إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع الرواة الذين روى لهم البخاري، وهم تكلم فيهم بعض العلماء. قلنا للإخوة عليهم أن يجمعوا كل الرواة اللي بينا أن الحق فيها مع البخاري، والرواة الذين قلنا الحق فيها مع من أخذ على البخاري كيف يروى عن هؤلاء. الإخوة عملوا كده؟ في حد جمع هذا الباب؟ الأسبوع القادم ممكن أجده معكم؟ جيد. خالد بن مهران الحذاء أبو المنازل البصري، طبعا هو ليش لقب بالحذاء؟ ما لأنه هو أصلا كان بائع أحذية ولا بيصلح أحذية، هو دائما كان بيجلس معه، فهو شفت الصاحب ساحب، يعني الإنسان كلما اقترب من شيء لابد أن يلقب به. خالد الحذاء روى له الجماعة، هو أحد الأثبات الثقات، حقا هو ثقة ثبت خالد الحذاء، هذا كان صعيب، وثقه أحمد وقال ابن معين ثقة، والنسائي أيضا وثقه، وابن سعد قال كان كثير الحديث ثقة، كان ثقة كثير الحديث، فطبعا كثرت الحديث مع التوثيق دلالة واضحة جدا على أنه ضابط وأنه متقن، كان كثير الحديث ثقة. لكن تكلم فيه شعبة ابن علي قال حماد بن زيد خادم علينا خالد مر من الشام أو قدم من الشام فكأنما أنكرنا حفظه، قال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به وضعفه العقيل. وطبعا الكلام كله على الكلام عليه تكلم فيه شعبة ابن علي، هذه بالنسبة للأدب الذي تكلمنا عليه أنه جلس بين يدي السلطان، العمل عمل عند السلطان، هذا الكلام عليه. أما بالنسبة لإنكار حماد بن زيد على حفظه، ومن الذي لم يخطئ؟ من الذي له الضبط دون الخطأ؟ الصحيح الراجح في ذلك هو أن خالد الحذاء ثقة من الثقات الأثبات، لذلك قال الذهبي هو حافظ أحد الأئمة، قال الحافظ ثقة يرسل، قال الحافظ ثقة يرسل. وطبعا الإرسال غير التدليس، الحق عند جماهير المحدثين التدليس ليس قدح، التدليس لا يقدح في المحدث، مفهوم؟ لكنه يجعلنا نستوقف عن حديثي حتى يصرح، لكن ليس قدحا في المحدث. ولا يغرنكم قول شعبة، لأن هذا من الورع، الورع غير الحكم، لأن شعبة يقول لأن يزني عن نفسي، لأن يزني خير له من أن يدلس، وقال في رواية لأن أخر من السماء خير من أن يدلس، هذا من باب الورع، من باب الورع. الصحيح الراجح أن التدليس ليس سلمة في الراوي، لكن هو يجرنا إلى أن نستوقف حديثه حتى نرى عمن دلس، حتى نرى. ولذلك دائما إذا وجدوا يعني ابن عيينة مدلس، نعم كان في قتل الأثبات ومدلس، وتدليس يمر مهما يكن، تدليس يمر في الصحيحين وفي غير الصحيحين، لما نقابوا عن تدليس فوجدوا ما يدلس إلا عن ثقة، فهي المسألة التدليس ليس قادحا في فمن باب أولى، إن لم يكن التدليس قادحا فمن باب أولى الإرسال، من باب أولى. ما من أحد إلا الإمام مالك، أنت تعرف البلاغات التي يفعلها الإمام مالك مليئة، الموطأ مليء بالبلاغات، فهي ليس قطحا. فخالد الحذاء من الثقات الأثبات. خالد بن عراك لمالك روى له البخاري ومسلم والنسائي، وثقه النسائي وابن حبان والعقيل، فثقه النسائي فعض عليه، قال الأزدي منكر الحديث، هو له في الحديث في البخاري حديث واحد، له في البخاري حديث واحد. الذهبي قال ثقة، الحافظ قال لا بأس به، والصحيح الراجح أنه ثقة. صح الراجح أنه ثقة وورد توثيق النسائي له. أما الأزدي فلا تأخذ منه لأن الأزدي إيش؟ ضعيف، والضعيف لا يضعف، الضعيف لا يقبل تضعيفه. خلاد بن يحيى بن صفوان السلمي الكوفي أبو محمد وثقه أحمد، وأيضا وثقه العجلي وابن حبان في الثقات، وثقه الخليلي. قال ابن مالك صدوق إلا أن في حديثه غلطا قليلا، إلا أن في حديثه غلطا قليلا. قال الحاكم عن الدرقطني ثقة إنما أخطأ في حديث واحد، حديث عمرو بن حريص عن عمر في مسألة الشعر. طيب إن هو رفع الحديث عن عمر، رفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم ووقفه غيره، ووقفه غيره. أخرج له البخاري أحاديث يسيرة غير المأخوذة عليه. قال أبو داود لا بأس به. أما أبو حاتم فقال ليس بذاك المعروف، ليس بذاك المعروف، يعني مقل، والمقل أقرب إلى الضعف يعني. لكن قال محله الصدق، محله الصدق إما أن يكون دينا صالحا عدلا في ديانته، لكن في الضبط فيه كلام. قال الذهبي ثقة يهم. قال الحافظ الصدوق رمي بالإرجاء، فهو الحق أنه أيضا من الرواة الذين فيهم اختلاف مذهبي. فخلاد بن يحيى من المرجئة، يتبنى قول المرجئة، ومع ذلك روى له البخاري. والذهبي يقول ثقة يهم، وترى أن الذهبي حتى لا يشير في كثير من الأمور، لا يشير في هذه المسألة على مذهبه، لأنه عنده أن المذهب ليس قاضحا في إيش؟ في الرواية، ليس قاضحا في الرواية. والحق أنه كما قلنا ثقة، الحق أنه ثقة، لكن عندما يكون مقلا وهو ضابط، عندما يكون مقلا وله أخطاء، فأكيد هذه الأخطاء تكون قادحة. إن كان مكثرا من الرواية وأخطأ أخطاء، الأخطاء هذه تغتفر في بحر. أما إن كان مقلا 10 أحاديث وأخطأ في 3 أحاديث، ده ضعيف، هذا ما يأخذ به. فإن كان مقلا وله أخطاء، هذا الذي جرى الحافظ أن يكون صدوق رمي بالإرجاء، أنزله من درجة الثقة للأغلاط التي يقع فيها. وكلام الحافظ هو الأمثل، كلام الحافظ هنا هو الأمثل. خلاس ابن عمرو الهجر، خلاس ابن عمرو هذا قال فيه ابن معين ثقة، هو الثقه العجلي. وقال أبو داود أيضا ثقة، وأحمد قال ثقة ثقة. رواياته عن علي كتابة، رواياته عن علي كتابة، يعني هو عندما يوثق أحمد يقول ثقة ثقة، هذه دلالة واضحة جدا عن رجل من النبل بمكان ومن الضبط بمكان. لكن هو أيضا غمزه في رواياته عن علي بن أبي طالب، قال كانت رواياته عن علي بن أبي طالب كتابة، يعني لم يسمع من علي، وقال بقى تدخل في المناولة وفي غيرها. قال لم يسمع علي. قال أبو حاتم وقعت عنده صحف عن علي وليس بالقوي. هو طبعا أيضا قرر ما قرره أحمد أن رواياته عن علي ليست سماعا، ليست سماعا، وقال زيادة ليس بالقوي. قال أحمد كان ابن القطان يتوقع حديثه عن علي خاصة. إذن أنت لو نظرت إلى التوثيق والتجريح هتجد أنه ثقة كما سنبين. أخرج البخاري حديثين قرنه، يعني أخرج له البخاري مقرونا، أخرج له البخاري مقرونا بمحمد بن سيرين، بمحمد بن سيرين، يعني في الحالات بأسرها لا يمكن أن يؤخذ عن البخاري روايته له، لأنه لا ما أخرج له، روى له مقرونا بمحمد بن سيرين. الذهبي قال يعني ما نقل قول أحمد ثقة ثقة أقره، فكأنه لما أقره علمنا أنه قد رضي بتوثيقه. قال الحافظ ثقة كان يرسل، وهذه من أنسب العبارات التي تقال عنه، كان يرسل، يعني هو حديثه عن علي إرسال. هنا بقى ننظر في القطع أو في الجرح والتعديل. التعديل ورد من أئمة عظام، ورد من معين وأحمد بن حنبل، كفاك بهؤلاء وكفاك بقول أحمد ثقة ثقة. انظر إلى أبي حاتم أنكر عليه روايته عن علي بن أبي طالب، وقال ليس بالقوي، كأن ليس بالقوي هذه ليست مطلقة، يعني ليس بالقوي في إيش؟ فعليه لأنه ليس سامعا له، هو هذا من كتاب وقعت الصحف عنده فروى عن علي بن أبي طالب. قال أحمد كان ابن القطان يتوقع حديثي عن إيش؟ عن علي خاصة. إذن هذا أيضا ليس قطعا، هذا أيضا ليس قطعا، فصحيح الرجح أنه ثقة وكان يرسل عن علي، ثقة وكان يرسل عن علي. طبعا احنا لو استطردنا الكلام عليه جرحا وتعديلا لبينا بقى سماعه من ابي هريره ومن عائشه، لكن نحن نريد فقط النزاع في توثيقه حتى ننتهي الى الكلام عليه من رواه البخاري. كان عليه والحق ممكن يكون على شرط عليه ولم يسمع منه. ليش؟ لانهم هنا صرحوا بان ما عنده من احاديث عليه كانت من كتابه، فالتصريح هنا يثبت أنه لم يسمع، وإن كان ما هو المقابلة موجود لكن الحق أنه لم يسمع. خليفة بن خياط بن خليفة أبو عمرو البصري روى له البخاري فقط، انفرد البخاري بروايته تعالى. قال ابن عدي صدوق من المتيقظين. قال ابن عدي بعدما سبر أحاديثه قال صدوق من المتيقظين. قال ابن حبان كان متقنا عالما بأيام الناس، ويعني كان مؤرخا، كان متقنا عالما بأيام الناس. قال البخاري مقارب الحديث. مقارب الحديث هذا يعني تحسين له، لكن توثيق لا، وهذه لابد أن ننظر يعني كيف للبخاري أن يروي عنه هو الذي قال عنه مقارب، سنبين العذر له. قال أبو حاتم ليس بالقوي، وأبو زرعة لم يرتضي حديثه، أبو زرعة لم يرتضي حديثه، وقد غمزه ابن المديني برواية الكديمي أو الكديمي عنه، هذه رواية الكديمي عنه أن ابن المديني غمزه بالضعف، غمز خليفة بالضعف، لذلك قال العقيلي غمزه ابن المديني. ابن المديني لما سئل عنه قال لو ترك الحديث كان خيرا له، لو ترك الحديث كان خيرا له، معنى ابن المديني يقول عنه ذلك أنه إيش؟ ليس من أهل الحديث، ليس ضابطا، ليس متقنا، سيقضح فيه، فالأولى أنه لا ينشغل بعلم الحديث. قال لو ترك الحديث كان خيرا له. وضعفه ابن يحيى بن معين. أولا تضعيف يحيى بن معين له يعني فيها نظر، فيها نظر. قال الذهبي صدوق، قال الحافظ صدوق ربما أخطأ. الحق أنه فيه الضعف، فيه الضعف، وراود فيه الضعف. أولا رواية ابن المديني عن رواية الكديمي أو الكديمي عن ابن المديني بأنه ضعيف، رواية ضعيفة. ليش ضعيفة؟ الكديمي إيش فيه؟ ضعيف أصلا، الكديمي ضعيف، فإن كان ضعيف فإذا نقول لا يثبت عنه. تشويش، لأن العقيلي قال غمزه ابن المديني وراى الحسن عنه أنه قال بأنه ضعيف، يعني هو ثبت عن المديني تضعيف. فالصحيح أنه كان، وإن كان عالما بأيام الناس، وإن كان ولعا، وإن كان صدوقا، لكنه كان فيه من الضعف ما فيه. فالصحيح أنه صدوق يخطئ، الصحيح أنه صدوق يخطئ. والعذر للبخاري، لأن البخاري قال مقارب الحديث، البخاري لم يوثقه، قال مقارب الحديث، هذا تحسين له، تحسين لحديثه. أما العذر للبخاري أن يروي له، أن البخاري ما رواه إلا مقرون، ما روى له إلا مقرونا. العذر البخاري في روايته عن خليفة بن خياط ما روى له إلا مقرونا، ولما أفرده علقه، علق له، ما جعله في الأصول، فلما أفرد علق له، علق يعني من المعلقات، يعني يأتي الحديث يقول قال قال خليفة تعليقا ليس من أصل الكتاب. ومعلقات البخاري احنا كلمنا عنها كثيرا، صح ولا لا؟ يجرني هذا إلى سؤال، معلقات البخاري إيش الحكم فيها؟ معلقات البخاري، هات سامر، هات سامر عشان ننتهي. هذا هو التفصيل الصحيح. المعلقات، كثير من المعلقات في البخاري تصل إلى 1300 أو شيء من ذلك، 1300 1320، يعني المعلقات في البخاري وصلها جميعا وصلها سوى 120 حديث فقط هي التي لم يحدث لها الوصل. التي لم يصل نعم، اذا كان فيش وصل يبقى لها مراتب. المرتبه الاولى ان تكون بصيغه الجزم، فهذه دلاله واضحه جدا عند البخاري انها صحيح. طيب الثانيه ان تكون بصيغه التمريض، روى قيل، هذا على المراتب الثلاثه، منها ما هو صحيح، منها ما هو حسن، ومنها ما هو لكن ليس شديد الضعف، لكن ليس شديد الضعف. هذا هو، لان الناس بتحسب ان لو قال روى او قيل خلاص ضعيف، فصيغه التمريض ضعيف، لا، هو فيه المراتب الثلاثة، فيه المراتب الثلاثة. داود بن حصين المدني روى له الجماعة، وثقه ابن معين، وقال ابن سعد ثقة، والعجلي قال ثقة، وأيضا ابن أحمد بن صالح المصري لما سئل عنه عن داود قال ثقة، وأيضا وثقه النسائي، لأنك مجموعة عظيمة جدا وثقه الرجل. قال أبو داود حديثه عن شيوخه مستقيم. قال ابن عدي هو عندي صالح الحديث. قال النسائي ليس به بأس. قال أبو حاتم ليس بالقوي، لولا أن مالك، أو كما قلنا، لولا أن مالك روى عنه لترك حديثه، لترك حديثه. فجعل حديثه واقع موقع أو موضع القبول عند الرواة لما روى عنه من؟ مالك. قال الجزالي لا يحمدون حديثه. قال السادي يرى رأي الخوارج. قال ابن حبان يرى رأي الخوارج ولم يكن داعيا، يرى رأي الخوارج ولم يكن داعيا. قال ابن المديني ما روى عن عكرمة فهو منكر. قال ابن عيينة، وطبعا أنا ما أدري إيش اللي كان ملخص، هو ابن عيينة كان يقول كنا نتقي حديثا، كنا ننتقي نتقي حديثا، مش ننتقي، نتقي، نتقي حديثا. قال أبو زرعة لين الحديث، قال أبو زرعة لين الحديث. الحق في هذه المسألة عامة الرأي. قال الذهبي محدث مشهور، وهذه فيها دلالة واضحة جدا أيضا على توثيقه. قال الحافظ ثقة إلا في عكرمة، وهذا من أمتن الأقوال، من أمتن الأقوال. هنا ننظر في نطبق القاعدة، وعلى العموم ما روى له البخاري إلا حديث، لا فهذا لا يمكن أن يؤخذ البخاري عليه، ما روى له إلا حديثا واحدا. وثق ابن معين والنسائي وابن صالح المصري ووثق ابن عدي، فوثق علماء ثقات أثبات. وورد التضعيف من أبي حاتم، أبو حاتم متشدد وقال ليس بالقوي، فهو متشدد. والجزياني نفس الأمر متشدد، هذه معروفة، وكان من إيش؟ نعم معروف، من يخالف في المذهب ينزل عليه يقطع رقبته. وابن حبان ما تكلم فيه غير أنه قال ما كان داعيا للمذهب الذي كان يتبناه. وابن المديني هو أمتع ما يعني، هو جزاه الله عنا والإسلام خيرا، هو الذي بيّن لنا كيف يكون ثقة وكيف يكون ضعيف. ضعفه خاصة في من؟ في عكرمة. فمن الإنصاف أن تقول هو ثقة إلا في إيش؟ إلا في عكرمة، هو ثقة إلا في عكرمة. يبقى إذن ليس بالقوي عند أبي حاتم، نقول هذه مطلقة تحمل على حديث عن عكرمة. فالصحيح الراجح أنه نعم. وأما من ضعفه مطلقا، ضعفه من أجل المذهب، والمذهب ليس قاضحا في الراوي، فلذلك هو من رجال الكتب الست، رواه له البخاري ومسلم، جاوز القنطرة، وهو ثقة إلا في عكرمة، فحديثه عن عكرمة حديث ضعيف. طيب نقف عند هذا. نعم وحديث نعم وهي من رواية مالك، حديث في البخاري من رواية مالك، منتهى الموضوع. حتى ابن أبي حاتم نقل عن أبي أنه قال لولا رواية مالك عنه لتركه الناس. إذن حتى هذه التوثيق هي من رواية مالك، يعني ما بنسمعش حديث، حديث ضعيف. أحسن الله ليك. طب نقف عند هذا إن شاء الله. احنا وقفنا عند، ذكروني، عند داود ابن رشيد، عند داود ابن رشيد. اسمع القادم إن شاء الله.